بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذنا أمس كتاب البيع، ولأن أبواب المعاملات والبيوع يقل أخذها وتدارسها، فسنراجع هذا الباب حتى يتضح أكثر. فقول هنا: إنما يصح بالإيجاب وبقبوله. ما هو الإيجاب؟ ما هو الإيجاب؟ نعم، بس ما هو في جملة وبعدين بإيش يقول؟ هو اللفظ الذي يفيد لفظ البائع المقتضي للتمليك، هو لفظ البائع الذي يقتضي أنه ملك سلعته للمشتري، لفظ البائع الذي يقتضي أنه ملك سلعته للمشتري. طيب، والقبول عمر؟ لفظ المشتري الدال على التملك، لفظ المشتري الدال على التملك، ويكون بصريح وكناية. فالصريح: نحن بعتك ثوبي هذا بألف ريال لمن؟ فيقول المشتري: اشتريت أو قبلت. هذا صريح في الإيجاب وصريح في القبول، تمام؟ أو استيجابي. ما هو الاستيجاب عبد القادر؟ الاستيجاب إيش هو؟ نفس الإيجاب. استيجاب الاستقبال نفس الإقبال. أي قول المشتري، يعني طلب المشتري من البائع أن يبيعه، فيقول له مثلا: بعني سيارتك هذه بعشرة ملايين. فيقول البائع: بعتك. وهذا يغني عن قوله بعد ذلك: قبلت. يعني لا يلزم أن يقول بعد ذلك: قبلت. لا يلزم أن يقول بعد ذلك: قبلت. لأنه قد استوجب. إذن قبول إيجاب وقبول، أو استيجاب وإيجاب، أو استيجاب وإيجاب. طيب، قال المؤلف هنا: إنما يصح بالإيجاب والقبول. يعني لو ذهبت عند صاحب البقالة وضعت له 250 وأخذت العلبة الزبادي، هل يصح هذا البيع؟ محمد الشافعي: ما يصح. مهما كان الشيء كبيرا أو صغيرا، لا بد فيه من لفظ يشعر بالتمليك ولفظ يشعر بالتملك. يعني لا بد من إيجاب لفظي وقبول لفظي، أو استيجاب لفظي وإيجاب لفظي. فلا يكفي المعاطاة، لا يكفي المعاطاة. لكن المتأخرين من الشافعية تبعا للنووي وجماعة من متقدم الشافعية يقولون إن كلما عد في العرف بيعا فهو بيع، كلما عد في العرف بيعا فهو بيع، فإذا عد الناس المعاطاة بيعا كانت بيعا صحيحا. فلما اضطرب عرف الناس اليوم في الأشياء اليسيرة أنه يضع الثمن ويأخذ السلعة وينصرف، ويعد هذا عندهم بيعا في العرف فهو بيع شرعا، لأنه لم يرد دليل شرعي على اشتراط لهم. هو دليل الشافعية بالنظر بل المذهب قالوا لأن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا يكون التراضي، لا نعرف التراضي إلا بما يدل عليه، ولا يدل عليه إلا اللسان، ما يدل عليه إلا اللسان الذي يفصح عما في القلب. أما الأفعال فهي محتملة، الأفعال محتملة ليست صريحة في الدلالة. طيب طبعا المتأخرون من الشافعية توسعوا في باب المعاطاة حتى قبلوا مسألة الاستجرار. الاستجرار هذه التي يعمل بها أكثر الناس الآن مع أصحاب الدكاكين والبقائل، يعني يأتي عند صاحب الدكان ويقول له بالله لو سمحت علبة زبادي وحبة جبن حبة تونة، أخذها ويمشي، لا سألها بكم ولا أوجبوا ولا قبلوا، ما يجري بشيء. جل مثلا قال لو سمع حبة صلصة وربع كيلة ثومة حبة من ومشاء وهكذا، جاء آخر الشهر يحاسبه. هذا في إشكالات كثيرة جدا شرعية، في عدم التصريح بالثمن فلا يظلم كمه، وعدم ذكر الأجل، وعدم الإيجاب والقبول. فإن اضطرد عرف بينهم بالثمن والأجل فيغتفر هذا تقليدا لمن يقول من أهل العلم بجواز اتباع العرف المضطرد في الآجال والأثمان. يعني إذا كان الثمن مستقر، ثمن الزبادي مثلا 50، الفول 400، الثومة مثلا ربع كيلو 300 ريال، وهكذا، يعني شيء مضطرب، بحيث أني أنا قد فهمت من قبل أن سعر العلبة الزبادي 250، فلما أتي أشتري الآن علبة الزبادي أشتريها بناء على الخلفية السابقة، بناء على الخلفية السابقة من سعر الزبادي. وعليه فلا يجوز أن تأتي إلى سلعة لا تعرف ثمنها أنت، تقول هات لي بالله لو سمحت كذا. مثلا جاءت امرأة يعني قد تمدنت تصلح بيتزا، قالت شي مايونيز تشتي جيلي وتشتي، أنت رحت البقالة أول مرة تسمع من المايونيز هاي، فلو سمحت هذه علبة مايونيز سجل ومشى، ما هو داري بكمين. هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ما عنده خلفية بكم سعرها، يمكن يجي حاسب 2000 ريال، ايش من 2000؟ انا متوقع 2000 ريال 250 قيمة علبة زبادي، ايش هذا الحامم الذي ما لهش طعم، تقول لي 2000؟ فيحصل الغبن والغرض. الشيء الثاني هو ان يضطرد العرف بالاجل، بمعنى أن تكون العادة تجارية بأن الشخص يسلم آخر الشهر كامل المبلغ، يصفي حسابه كامل آخر الشهر. فإذا لم توجد هذه العادة وتضطرب لم يصح هذا التعامل، لأنه يعني غرر. فإذا تسحب مني إلى حدود 200,000 300,000 وشهر بعد شهر تنحاسبني، ولا ما يفتح الله، لا لا يفتح الله ويكمل دكاني، ولما يفتح الله لا بد من أجل، لا بد أن أعرف مالي وما علي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. المشكلة الثالثة ترك الإيجاب والقبول والاقتصار على لفظ من أحدهما. هذا الأخير أمره سهل وأسهل الأمور، لكن ينبغي الانتباه لما قبله، ينبغي الانتباه لما قبله، وهي أن يكون الثمن معلوما في الجملة، وأن يكون أن يكون الثمن معلوما في الجملة وأن يكون الأجل معلوما في الجملة. هذا يسمى بيع الاستجرار. وبيع الاستجرار هذا كما سمعتم أكثر الناس الآن يتعاملون به، لكن مع الأسف أكثر الناس يفلون بالشرطين، أكثر الناس يفلون بالشرطين. الإخلال بالشرطين أو أحدهما يعني فيما يظهر والله أعلم أنه مبطل للبيع ولا يجوز الإقدام عليه على هذا الأساس. نعم إذا كانت الفوارق يسيرة يعني مثلا 150-160 ريال، يعني فرق 10 ريال من يجري العادة بالفوارق قد يسهل فيه نسبيا، وإلا في الأصل أنه لا يجوز. شروط المبيع التي ذكرها المؤلف هي طبعا شروط للثمن، شروط المبيع وشروط للثمن في أمن واحد. أن يكون طاهرا، فلا يصح أن يبيع شيئا نجسا كالكلب والخنزير والميتة وجلد الميتة قبل الدباغ والبول والعذرة والسرجين يعني الذبل وبول الدواب، كل هذا نجس لا يجوز بيعه وإن كان منتفعا به. طيب النجس هذا لا يجوز بيعه وإن كان منتفعا به. طيب إذا أراد شخص أن يتحصل على شيء من هذه النجاسات النافعة كيف يتوصل إليها؟ في نجاسات منتفع بها يريد يتوصل إليها كيف يفعل؟ مع كون من الذبل حق الدجاج، تعرفه خراء الدجاج كون كبير معك أنت معك مزارع دجاج ما تحتاجه، وأنا أحتاج المزرعة حقي سمعوا في المزرعة علشان التراب يجي بصل مليح ها أبيعه. طيب ما يجوز بيع النجس؟ تمام بس النجس احنا معنا شرط طاهر منتفع به ها لا مش باب اللي تباب البيع ها يتنازل، تتنازل العميل المقابل، تتنازل عن حقك الاختصاص هذا الميتة الكلب المعلم الذبل ماء البيارة، تتنازل عنه تنازل مش بيع، تتنازل عنه بمقابل بعوض الماء هذا يجوز أو تعطيه مجانا. فالتنازل بعوض يختلف عن البيع لأن البيع ترتب عليه أحكام ستأتي معنا، لكن التنازل لا لا يترتب عليها الأحكام هذه. الشرط الثاني عند من؟ عندك أين كتابك؟ ها؟ هل هذا بضع؟ تطلب علم بدون كتاب؟ سب فيه بسرعة ودفتر. الشرط الثاني يا عمر أما هذه ما هي دراسة هذه؟ أنا مش دراسة عندك اسمك أنت عندك يا عزيز. الشرط الثاني من شروط المبيع في الله طلب علم بحقه هذا العشر الأواخر من رمضان نعم يا أن يكون منتفعا به، فلو كان طاهرا غير منتفع به لم يجز شراؤه ولا بيعه. مثل الحشرات، مثل الحشرات مثلا فأر، ايش الفائدة من الفار؟ عربان، عرفت من عربان هذا الحربان حيوان، ايش الفائدة من ما يجوز بيعه؟ حشرات ما يجوز بيعها لأن وإن كانت طاهرة لأنه غير منتفع بها. وهل أي نفع يكفي إلا يشترط نفع مخصوص؟ عبد الله ها؟ انتفاعا مباحا، فإذا كان الانتفاع محرما لم يجز بيعها، أيضا انتفاعا مباحا مقصودا، فلو كان غير مقصود لم يصح بيعها. نعم. الشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، أي أن يقدر المشتري على استلام المبيع، فإن كان لا يقدر على استلامه لم يجز بيعه. كلام طيب. الشرط الرابع بالقادر أن يكون للبائع ملك، أن يكون البائع مالكا للسلعة، أو له عليها ولاية أو وكالة، أو له عليها ولاية أو وكالة، فمن باع حتى غيره فلا يصح بيعه حتى لو رضي بعد ذلك صاحب الحق. بعت سيارتي مثلا، عندي سيارة موديل 79 لاند روفر سكانين، تمام، بعتها 600,000. طبعا أنا ما أحلم ب 600,000 في السيارة هذه. تجي تقول لي بعت سيارتك ب 600,000، أقول لك أقررت بيعك، لا يصح، لا بد أن أجدد العقد أنا من جديد. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. طيب إيش الشرط الأخير؟ معلومة للمتعاقدين، لا بد من أن يرى، لا بد أن يراه الشخص. يعني مثلا عند الشافعية الآن، شخص أنزل مخطط أراضي في شحن، في محيفيف، في قشن، في المكلا، في أي بلاد، ونزل صورة المخطط مع الترقيم، ونزل صورة فيديو للأرض، وأخذ شيوة لغرف من التراب ويسكب، ونزل لك إسقاط بجوجل ورابط موقع جوجل تصفحها، تمام، وتشتري عبر المخطط، ما يجوز عند الشافعية. لابد أن تراها، أن ترى الأرض، لأن الصورة لا تعطي حقيقة الوصف، لا تعطي حقيقة الوصف، فلا بد أن تراها. لكن الجمهور يكتفون بالوصف الدقيق، يكتفون بالوصف الدقيق، فتقول له مثلا أرضية تبعد عن الشارع العام مثلا 100 متر، وهي على مدخل 3 أمتار، وشارع 6 أمتار، طولها على الشارع الكبير كذا، وعرضها كذا، وأن تذكر الصفات المتعلقة، على مجرى ماء، قريب من مجرى الماء، بعيد من مجرى الماء، أرض صخرية، أرض رملية، فتصفها على وصفا دقيقا، فيجوز هنا الشراء، لكن بشرط أن يجري العقد على معين، يعني على قطعة معينة في الأرض. أما أن يجري البيع ثم يقترع بعد ذلك فهذا لا يجوز، لأنه غرر. ما معنى قوله إن عينه مع الممر تعلمي براء؟ ما معنى قوله إن عينه مع الممر تعلمي؟ تدرست معنا أمس، ها؟ وراجعت، وليش دراسة بدون مراجعة؟ ما ينفعها هذا، يصلح يا بندر، يدرس واحد وما يراجع، ولا تضمنه المرة هذه له. يلا تفضل يا عبد الله. ها؟ استأذنت، وليش تستأذن؟ أبو يوسف مات ولده هو عند أبي حنيفة، قال ادفنوه الله يرحمه، ومواصل في الدرس. تفضل. أي يعني إذا اشترى بيتا مثلا لابد أن يعلم من أين يمر إلى هذا البيت، هل هناك طريق مسبلة، أو هناك طريق في ملك البائع، أو اشتري حق المرور من جار. أما يكون قطعة في وسط قطع للناس، بعد أيام يمنعوه من المرور فيها فيحنب فلا يقدر على الانتفاع بالبيت. فالمراد إذن أن يعلم عين السلعة وكل ما يلزم لصحة الانتفاع بها، وكل ما يلزم معرفته لصحة الانتفاع بها. طيب قوله أو وصفه وقدر ما في الذمم، إيش معنى هذا بالقادر؟ هذا يدخل في بيع الذمم، يعني أن يصف شيئا في الذمة ويدفع ثمنه معجلا ويتفق معه متى يأتي به، يسمى بيع السلم وسيأتي معنا. يعني بيع السلم ليس فيه شرط الرؤية. طيب، الربويات، الأشياء الربوية، هل الأصل في الأشياء أنها ربوية أو غير ربوية يا حسني؟ الأصل في الأشياء في ربا البيع أنها غير ربوية، أما القرض والسلف كل شيء يدخل فيه الربا. أي شخص اقترض من شخص مبلغا واشترط القضاء بأكثر أو بأحسن أو بغيره فهو ربا. أي شيء، يعني حتى ملح، يعني رمل، سمنت، كرتون، قلم، أي شيء استلفت واشترطت القضاء بزيادة أو بنوع آخر أو بنوع أفضل فهو ربا. لكن الكلام هنا عن ربا البيع وهو المبادلة، فالأصل في الأشياء لا يجري فيها الربا، وإنما يجري الربا في أنواع مخصوصة، وهي حسني المطعومات والنقود. المطعومات وإيش؟ والنقود. النقود كم هي؟ 5 سعودي. ها، النقود في الأصل إيش هي؟ الذهب والفضة، وألحق بها العملة الورقية، والعملة الورقية أصناف كثيرة، يمكن 300 عملة، ويلحق بها أيضا ما استجد مؤخرا من العملة الرقمية المشفرة كالبيتكوين، فهذه كلها تكون ربوية. طيب، المطعومات كم هي؟ ما المراد بالمطعومات يا محمود؟ الأشياء التي تؤكل، يعني من يأكلها؟ أي الأشياء التي يأكلها أو يطعمها الآدميون اختيارا، سواء كان اقتياتا أو اعتداما أو تفكها أو تداويا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل. إذن الربويات تنقسم إلى كم أقسام؟ قسمين، مطعوم ونقود. تمام. إذا بعنا ربويا بربوي آخر فما الحكم؟ إيش اشترط؟ ها؟ الإجابة نقول هذا شرط في كل شيء. هنا الشرط الخاص بالربويات، إيش الشرط الخاص بالربويات؟ يعني لما تبادل رز ببر أو رز برز آخر أو رز بذهب، إيش اشترط؟ التساوي في إيش؟ في الثمن، لأجل ألا يكون ربا. عندك أي ما تدري، ما درس إلا بفحص، هذا مثل، فصارت مثلا لا درس إلا بفحص. أين البراء؟ أين اسمه أخو البراء؟ حمزة. إذا بعنا ربويا بربوي فماذا اشترط؟ تفضل. التماثل والحلول والتقابض، هكذا يا عمر؟ التماثل والتقابض، زيد واحده، زيد الحلول. طيب، ها، عند من؟ أين ذاك الأخ قال معه مسجد وكان يحضر يوميا كأنه غاب اليوم؟ اسمه ماجد. عندك الفارس الملثم، تفضل. ها، مشكلة، هذا الربا مهم جدا، الربا من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات. ها، التقابض والحلول بس. أيوة. إذن إذا باع ربويا بربوي من جنسه، يعني برا ببر، ذرة بذرة، أرزا بأرز، فول بفول، فاصوليا بفاصوليا، تمرا بتمر، وإن اختلفت الأنواع على منه تمر، بس مش تمر هندي بتمر يمني، تمر هندي حمر هو ليس من نفس الجنس عادي. طيب زبيبا بزبيب، فيشترط فيه ثلاثة شروط، يشترط فيه ثلاثة شروط: التقابض والحلول والتماثل. الحلول في الأجل، بمعنى أنكما لا تتفقان على تأخير أحد العوضين، لا تتفقان على تأخير الزبيب ولا على تأخير التمر، العفو، لا على تأخير الزبيب الذي من جهتك الذي هو الزبيب الهندي، ولا على تأخير الزبيب الذي من جهتي الذي هو الزبيب الخولاني. لا بد أن يكون الاتفاق بيننا أنه أسلم لك الآن، أسلم لي الآن، أو نسكت، ما نذكر شرط تأخير ولا تقديم. فإذا لم نذكر شرط تقديم ولا تأخير فإنه محمول على التقديم، على الدفع الآن. هذا معنى شرط الحلول. الشرط القبض معناه الوفاء بهذا الشرط، بمعنى أننا لا نفترق حتى نتقابض، سواء اتفقنا على القبض من البداية أو لم نتفق. فقد يحصل أحدهما دون الآخر، قد أتفق أنا وأنت أني أسلم لك الرز الآن وتسلم لي الرز الثاني الآن، وجلسنا نتحدث بناء على أن ولدي قد رسلته يأتيني بالأرز من البيت من أجل أسلم لك وأستلم منك. تأخر الولد، قلت لي خلاص عادي، خذ هذا الرز وبعدين هات حقك. شرط الحلول قد حصل لأننا اتفقنا على أن نسلم الآن، لكن لم يحصل شرط التقابض، فالربا، فالموضوع ربا. العكس، اتفقت أنا وأنت على أن آخذ منك حبا ذرة، على أن أقضيك حبا ذرة من جنس من نوع آخر، كأن آخذ منك ذري مثلا على أن أعطيك طعام، فقلت لك يعني جيب لي لو سمحت يعني قوبتين، كيلتين، قدحين ذري ذرة، وأنا أعطيك ذرة عادية، والله كبشر من عيني. تقول لي بس أنا أجيب لك حقي بكرة لأنه الآن ما فيش معي. أقول لك تمام. صادف ولدي راجع من عند أخواله محمل كيس، إيش معك يا بني في الكيس هذا؟ قال جابت لي جدتي ذرة، هات أكيل لك ذرة بقدر ما اتفقنا معك. نحن اتفقنا على إيش؟ التأجيل. هذا الاتفاق على التأجيل مبطل للعقد وإن أعطيتك في نفس المكان، فلا بد أن لا نتفق على التأجيل، وثانيا لا بد أن نتقابض في نفس المجلس. والشرط الثالث أنه لا بد أن يتحدا كيلا، يعني أن يكون الكيل بالوعاء، يعني نأخذ سطل واحد فنغرف به غرفتين ثلاث من زبيبي الخولاني الذي الكيلو حقه 8000، وغرفتين مثلها أو ثلاث مثلها من زبيبك الهندي الذي الكرتون حقه 5000. تمام. لا بد من التماثل في الكيل. ما يقول كيف تظلمون الناس، تبخس الناس أشياءهم، هذا مع زبيب خولاني الكيلو حقه 8000 شيه بادل بزبيب هندي، معكم عقول؟ نقول نعم معنا عقول. تقول ليش تبخس الناس؟ ما بخسنا، اختياره، وراضي قابل بهذا حيه الله، مش قابل لا يبادل، لا يبادل، يشتري الزبيب الخولاني بقيمته وباع زبيبه الهندي بقيمته فلوس. أما المبادلة فلا بد من التماثل، قالوا يا رسول الله إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال أوه عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدرهم وشتري بالدرهم جنيبا. هذا طبعا إذا كان نفس الجنس. كذلك الذهب، ذهب بذهب يشترط ثلاث شروط: التماثل في العيار والوزن، والتقابض والحلول. التماثل والتقابض والحلول. ريال يمني بريال يمني كذلك يشترط التماثل والتقابض والحلول. يعني مثلا أنا عندي 10 ملايين ريال طبعة جديدة، وأريد بدلها طبعة قديمة، آتي الأخ حسني بصفتي صراف فيقول لي أنا أعطيك بدلها 6,300,000 من الطبعة القديمة، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا يجوز. لو قال لي أعطيك 9,999,999 ريال ما يجوز، لا بد أن تكون بنفس القيمة العددية تماما. طيب ما خارجني أنا؟ بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجديد بسعودي واشتري بالسعودي قديم بنقص عادي، لأن السلعة اختلفت. طيب إذا كان ربويا بربوي آخر من غير جنسه إيش اشترط؟ الحلول والتقابض. الحلول والتقابض. عبد القادر وإذا كان برو شعير الحلول فقط، تقابض الحلول. طيب فلماذا احترزت؟ يعني ليش احترزت هذا الاحتراز؟ طيب بس ليش قلت إذا كان ذهب وفضة؟ ليش ما تقول مطلقا؟ لماذا لا يكون الجواب مطلق؟ إذا باع ربويا بربوي آخر يشترط التقابض الحلول، ليش ما أطلقت الجواب؟ أيه يعني ننظر ما هما الربويان المختلفان، هل كلاهما من علة واحدة؟ يعني إذا كان كلاهما مطعوم أو كلاهما نقد فيشترط التقابض الحلول ولا يشترط التماثل. يعني جئتك معي علبة شملان عسل وصابي سدر درجة أولى، يعني قيمة الدبة 50,000 60,000 تمام، وأنت معك دبة 5 لتر سمن بلدي تهامي قاحي درجة أولى، تبادلني الدبة السمن 5 لتر بدبة عسل لتر إلا ربع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط إيش؟ التقابض الحلول، بشرط التقابض الحلول. يعني لما أقول لك أبادلك هذه العلبة العسل بهذه الدبة السمن بشرط إيش؟ ألا نتفق على تأخير أحد العوضين، وألا نفترق حتى نقبض، أنا أقبض السمن وأنت تقبض العسل رأس برأس، رأس برأس، رأسين برأس، إذا اختلف النوع خلاص الجنس. يمكن أخذ منك حتى دبة 10 لتر سمن مقابل دبة العسل، ممكن أبيع لك دبة عسل مقابل دبة سمن، نحن بالتراضي ما لسنا ملزمين. ما تقول لي مش بسعر السوق، سعر السوق مش سعر السوق، إنما البيع عن تراض، إن تكون تجارة عن تراض منكم ما فيش مانع. هذا الذي يشترط التماثل فيه إذا بعت ربوي بنفس الجنس، يعني معي سمن بقري وصابي معك سمن بقري تهامي، أقول لك السمن البقري الأصابي الدبة منه بدبة تهامي ما يجوز لأنه جنس واحد، لكن سمن بقري أصابي بسمن غنمي تهامي بسمن قمرية يجوز وإن تفاوت، لأن السمن القمرية نباتي ما معتصر من نبات وذاك من بقرة، تمام؟ فيصح أنك تعطيني تنكة سمن قمرية مقابل علبة سمن بقري، لأن الجنس مختلف بشرط التقابض والحلول، بشرط التقابض والحلول. طيب ذهب بعملة ورقية عند من؟ عندك. هذا شكله حريو، هذا صح؟ هذا دي قدامك، أي أنت عروس، شكلك عروس. طيب إذا تتعرس جيت عند واحد صاحب محل اشتريت منه ذهبا دين، قلت له بس تصبر علي لا بعد 5 أشهر من الآن استلم المرتبة تسددك، قال لك تمام، قال يجوز؟ اشتريت منه مثلا طوق قلادة وشولي طلعت الكل يعني ب600,000 مرتب 3 أشهر، قلت له أسلم لك بعد 3 أشهر بعد 4 أشهر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذا ربوي نقدي وهذا ربوي نقدي. هكذا يا عمر لا يجوز؟ إيش اشترط؟ يشترط التقابض والحلول. يعني لا يجوز بيع الذهب دينا إذا كان الثمن عملة ورقية أو كان الثمن ذهبا أو فضة، فلا يجوز بيع الذهب دينا إذن. نعم. كما يشترط التقابض في بيع السمن بالعسل وفي بيع البر بالشعير وفي بيع التمر بالملح وفي بيع السكر بالملح ولا يشترط التماثل، فكذلك يشترط في بيع الذهب بالفضة وفي بيع الذهب بالعملة الورقية التقابض والحلول. استستلف منها ذهب واشترط لها ذهب، هذا سلف مش بيع، لكن تبادلها ذهب بذهب نوع ثاني أو تشتري منها ذهب بفلوس لا بد من تقابض. تشتري منها ذهب بعسل ما يشترط التقابض، ذهب بإسمنت لا يشترط التقابض. وهو القسم الثالث، إذا بعنا ربويا بربوي مخالف له بالعلة، هذا ربوي مطعوم وهذا ربوي نقدي، إيش اشترط؟ لا تماثل ولا تقابض ولا حلول، تشترط شروط البيع العام فقط، مفهوم؟ يعني يجوز أني أشتري عسلا بذهب دينا بدون تقابض ولا حلول ولا تماثل، يجوز، مع أن الذهب ربوي والعسل ربوي، لكن العسل ربوي مطعوم والذهب ربوي نقدي، تمام؟ طيب ماذا؟ روتي بخبز لا يجوز إلا إذا كان الخبز من جنس آخر، يعني الخبز ذرة والروتي بر، يجوز. تبادل كدر ببر روتي؟ جيران تقصد؟ جيران ولا مع تاجر مع فرن؟ بالنسبة للتعاملات في البيوت، التعاملات في البيوت على قسمين، نوع اسمه مبادلة، يعني المقصود منه يعني في نوع مماحصة، أعطيك كذا أعطيك كذا، مشارطة، هذا يشترط فيه الشروط هذه، يعني تقول اذهبي إلى بيت فلان قولي لهم يجيبوا لنا مثلا 2 كيلو 3 كيل، قوبتين، 3 قوب، قدحين، 3 أقداح من الأرز، ونحن نبدلهم بدلها مثلها 2 بر مثلا، هذا يشترط فيه التقابض والحلول، لأن هذا تبادل بيع، كل واحد يشتري قاصي الثاني، المعاملة الثانية من معاملات أرباب البيوت التطايب، يعني خذ وأعطي، يعني بالسهالة، يسموها الفقهاء مناهدة، يعني ما يجري بالطيب، بطيب النفس، يعني يسموها الفقهاء مناهدة أو نهد. وهذا النهد سنه الأشعريون، يعني كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأشعريون مني وأنا منهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية. يعني من طيب أنفسهم رضي الله عنهم كانوا كل واحد يأخذ متاعه في السفر، بعدها يحصل أزمة على بعضهم يكمل مصاريفه، إيش يفعلون؟ بدل الإحراجات يجمعون حقهم كامل في كوم واحد ثم يقتسموا بالسوية. طبعا أنا طرحت مثلا تمرا أكثر ما طرح فلان، ثم أخذنا بالسوية، يعني أنا دفعت تمرا فأخذت أقل منه، وهو دفع تمرا فأخذ أكثر منه. لكن ليس الغرض هنا المعاوضة، إنما الغرض هنا إيش؟ الغرض طيب نفس، يعني أنت تنتفع بي أنتفع بك. فإذا كان البيت بين الجيران هكذا، يعني أنا أطلب، زوجتي مثلا تطلب من زوجتك رز بسمتي بصفتك إنسان موظف راقي، أنا إنسان رعوي مسكين معي رز تايلندي، فجاءنا ضيف أردنا نطور الضيف هذا، طلبنا منكم رز تايلندي، رز مزة أو رز بسمتي، أخذ أرسلتم لنا بالرز. مرة ثانية أنتم احتجتم ذرة مثلا، رسلت المرة تشي ذرة. مرة ثالثة احتجتم بصل. مرة رابعة احتجنا طماط. أنتم صلحتم كدر خبز، وإحنا خبزنا بر، رسلتم لنا بقرص كدر، وقلتم لو معكم بر جيبوا لنا، رسلنا لكم ببر. ما فيش مبادلة، إنما طيب نفسي، يعني خذ وأعطي، يعني ما حصل بين الجيران. هذا الأمر فيه واسع، يجوز هذا، لكن الأمور التي فيه مبادلة مماحكة هذا لا يجوز. يعني مثلا لو فرضنا أن عندنا واحد صاحب فرن في رمضان يشتري يبيع لحوح للناس يصلحوا شفوت، فتعاقد مع واحد صاحب بيت أنه يكون يعطيه 100 حبة لحوح مقابل 100 حبة خبز، هكذا اتفاق، ما يجوز. لا يجوز مبادلة خبز بخبز من جنسه، ولا دقيق بدقيق من جنسه، إن اختلف الطحن عند المذاهب الأربعة، وإن اتحد الطحن نعومة فعند الشافعية خلافا للجمهور، والأقرب قول الجمهور أنه يتسهل في هذا الأمر إن شاء الله. وأما بيع حب بدقيقه فلا يجوز عند الأربعة، أن تبادل حبا بدقيقه، يعني بدقيق منه، أما دقيق من نوع آخر يجوز بشرط التقابض الحلول، يعني أبادلك حب بر بدقيق ذرة يجوز بشرط التقابض الحلول، لكن حب بر بدقيق بر ما يجوز أن اتحدى وزنا وكيلا، لا يجوز أن اتحدى وزنا وكيلا. فهل يجوز أن نبادل زبيبا بعنب؟ بخبرتنا نعرف أن هذه السلة من العنب إذا جففت أتت بكيلين من الزبيب، أتت بإيش؟ بكيلين، يعني بصاع من الزبيب. فهل يجوز أني أبادلك صاعا من الزبيب بسلة من العنب التي نحن عندنا غلبة ظن أنه لو جفت العنب لصارت صاعا من الزبيب؟ هل يجوز المبادلة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط في التماثل أن يكون إيش؟ في حالة الكمال، وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع، وهو حاصل في لبن والتمر، يعني لابد أن تكون الثمار قد جفت وبقيت كحالها جافة، لم تعصر، لم تهرس، لم تكبس، فلو تغيرت أو وضيف إليها شيء آخر فلا يجوز مبادلتها بجنسها. طيب، إذا كان عندك زبيب واحتجت إلى شيء من العنب تخترف في الخريف، ما عندك نقود، كيف تفعل؟ العراية. قال وهو في الرطب رخص في ما رخص في دون نصاب كالعنب. يعني يجوز أني أنا آتي إلى صاحب العنب وقل له اسمع أنا سأعطيك زبيبا على أن تبيعني مثله عنبا في رأس الشجر فيوافق، فيأتي الأخ لفيت بخبرته بالعنب فيمر تحت الأشجار العنب ويقول هذه العشر العنب أو العشرين شجرة من العنب هذه تخرج عشرة أوسق تخرج وسقا من الزبيب. أقول له خلاص هذا الوسق من الزبيب خذه، طبعا الوسق حمل جمل، الوسق كم؟ مش حمل جمل، لا الوسق يمكن حمل حمار، حمل حمار. فأقول له هذا الوسق من الزبيب مقابل ثمر هذه العشر النخلات الشجرات من العنب فيجوز، بشرط أن صاحب الخبرة يقول هذا لو جف لصار زبيبا لصار وسقا من الزبيب. الشرط الثاني أن أسلم له الزبيب حالا وأن يخلي بيني وبين العنب بحيث متى ما أردت قطفت. الشرط الثالث أن يكون في أقل من خمسة أوسق، فإذا كان خمسة أوسق فأكثر فلا. اشتراط الحلول ليس خاصا بالشافعية، اشتراط الحلول شرط مجمع عليه بين المذاهب الأربعة. يعني اشتراط التقابض والحلول هذان الشرطان مجمع عليهما عند المذاهب الأربعة، بس بعض المدرسين في بعض الكتب إما أنه لم يستوعب الفرق بين التقابض والحلول فيظن أن شرط التقابض يغني عن شرط الحلول فأسقطه، أو أنه لم يستوعب المسألة، أو أنه يختصر الكلام. وإلا في المذاهب الأربعة على اشتراط التقابض والحلول بإجماع المذاهب الأربعة لابد أن يحصل الاتفاق على التعجيل على التقابض في نفس المجلس أو لا يحصل اتفاق على التعجيل ولا التأجيل. فلو حصل اتفاق على التأجيل فالعقد باطل، باطل عند الجمهور وفاسد عند الحنفية. فإذا افترقوا قبل القبض اتفقوا على التأجيل وافترقوا قبل القبض فهو باطل عند الجميع عند الحنفية والجمهور. طيب اتفقوا على التعجيل وليس التأجيل، يعني على الحلول، وافترقوا بدون قبض باطل إجماعا، باطل إجماعا، يعني باطل حتى عند الحنفية. الحنفية خالفوا بصورة واحدة، قالوا لو اتفقنا على التأجيل ثم ألغينا الاتفاق وسلمنا في نفس المجلس يتحول العقد من فاسد إلى صحيح. اشتراط الحلول واشتراط التقابض هذا متفق عليه بين أهل المذاهب الأربعة لا خلاف فيه. أيوة، إنما هذا يخفى على مدرسي الفقه المقارن لأنهم لم يتقنوا الفقه، فهم يأخذ لهم مسائل الطارفة الطارفة، مثل السارق الذي يجي يسرق القات. عندنا في الجبال قات، السارق لما يجي يسرق القات يقطف الطارف الطارف وهرب، لكن الرعوي يدق المغرس من الرأس إلى القاع يقطف الروس والشواجب والقطل والبرابر، وصلح هذا في كيس وهذا في كيس، ما يترك مغرس إلا وقد كمله. فهكذا دراسة الفقه في كتب الفقه، تدرس الباب من أوله إلى آخره، مسائله المشهورة ومسائله النادرة ومرتبة ومضبوطة، لكن ذاك الذي يهبش تهبيش هكذا يفعل. هذا في الغالب، وإلا في بعض مدرسي الفقه المقارن متقنون لأنهم قد درسوا الفقه بأصوله وقواعده ثم ابتلوا بالمقارنة للمبتدئين. المقارنة للمبتدئين مثل ما يسمى في يافع قرآن. ايش القرآن؟ يقول فلان مقرون. أي لما تأتي لواحد مبتدئ في طلب العلم، مبتدئ وتقول له هذه المسألة مثلا لو جئنا إلى مسألة الربا مثل ما أشرنا لكم أمس، يعني نذكر فيها 5 أقوال 6 أقوال في علة الربا، ثم نأتي بتفاصيل مذهب أبي حنيفة، تفاصيل مذهب مالك، وأدلة هذا وأدلة هذا، ثم تفاصيل مذهب الشافعي، تفاصيل مذهب أحمد، وأدلة هذا وأدلة هذا، ثم نأتي إلى تفاصيل مذهب الظاهرية وأدلتهم وماذا يلزم عليهم، ثم نأتي إلى الأقوال الغريبة في المسألة، ونقول في الأخير والراجح كذا. إيش يدرس الطالب؟ ها؟ ولا هو داري بشيء، نفس سارق القات تماما بالضبط، يهبش تهبيش. فلا بد أن يؤخذ العلم بأصوله، يؤخذ العلم من كتبه وعلى يد أهله المتخصصين فيه. يعني ما يأتي أي واحد يتسلق على شيء، يعني بعض الناس درس مصطلح وشي درس فقه، درس نحو وشي درس فقه، هكذا درس أصول وشي درس فقه. يعني من جاء ركب، يعني ركب الناس الصعب والذلول، تصدر للتدريس كل مهوس بليد ويدعى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. لا يؤخذ الفن إلا من أهله، كما أنه لا يأتي شخص درس الفقه ولم يدرس النحو مثلا يدرس نحو، أو شخص درس نحو يأتي يدرس بلاغة، ما يأتي هذا. كذلك الفقه، والفقه أعظم لأنه العلم علم الحلال والحرام. فذكروا عن بعض أئمة الحنابلة أنه فتح درسا في الشرح الكبير للرافعي من كتب الشافعية، فقال بعض علماء الشافعية وأظنه جلال الدين المحلي، قال ما للناس ومذاهب الناس، ما للناس ومذاهب الناس. في واحد من ما شاء الله، يعني رجل داهية داهية في الحفظ والفهم، يزعم لنفسه أنه أتقن المذاهب الأربعة، والحقيقة يعني مطلع، يعني مطلع في المذاهب الأربعة وحافظ متون من المذاهب الأربعة، لكن مهما كان هو أتقن المذهب المالكي، ويدرس كتابا من كتب الشافعية ويشرح هكذا خلف. ليش؟ يعني يستعمل فهمه وتخريجه على غير إتقان للمادة فيخطئ. والطلاب الذين يدرسهم طلاب شافعية قد درسوا عند غيره، يردون عليه، يردون عليه ويحاول يقنعهم، وهذا خطأ. لا بد للشخص أن يتقن الفن بكتب أهله على يد أهله، فالتخبط في الفنون ودراستها هذا من إهانة العلم، من إهانة العلم، ومن ضياع الوقت وإهدار الجهود وتشويه العلم على الطلبة وتعقيده على الناس. لقيت طالبا ذات مرة من درس في الجامعة الإسلامية ويمني هو، فأردت أن أستفيد منه في بعض المسائل، لأنه درس بداية المجتهد كاملة وطلع في الاختبار 99%. فأول ما سألته قال لي اسمع، أنا أقدر أقول لك المسألة فيها خلاف، أما أقدر أوضح لك المسألة أو أذكر لك الصواب لا، أنا أقدر أقول لك أن هذه المسألة فيها خلاف، هذا درسنا مسألة فيها خلاف. جاءني أخ درس في الجامعة الإسلامية أيضا وتخرج 100% في فقه المقارن بداية المجتهد، قال لي أريد درسا في المنهاج للنووي. قلت له يا أخي المنهاج كبير أكبر من قدري وقدرك، لكن حضر معنا عمت السالك. قال لا أنا أشتري المنهاج. قلت له يا أخي المنهاج صعب، ما أظنك مستوى المنهاج ولا أنا مستوى المنهاج، حاول. قلت له اسمع جرب معنا 3 أيام في عمدة السارك، فإن يعني رأيت أنك أعلى من مستواها نتوكل على الله ندارس أنا وأنت المنهاج. حضر البداية ومشترى كتاب العمدة، حضر معه كتاب المنهاج، سنقرأ في العمدة ويقابل في المنهاج. اليوم الثالث طرح المنهاج في البيت وجاب كتاب عمدة السالك، رجع الكتاب الصغير، طرح الكتاب الكبير المنهاج في البيت، استسلم يعني. بعد مدة تقريبا شهر أو كذا قال معك كتاب صار من هذا تدرسه؟ قلت له نعم، الياقوة النفيس. قال خلاص أنا أحضر عندك الدرسين ممكن؟ قلنا أحضر. عرفت؟ فتدريس الفقه المقارن هو مثل شخص يأتي مثلا إلى النحو ويبدأ بالإنصاف لابن الأنباري مباشرة، كتاب الإنصاف لابن الأنباري في الخلاف بين البصريين والنحويين. يأتي مثلا إلى تعريف الاسم يقول هو عند البصريين مأخوذ من كذا، وعند الكوفيين مأخوذ من كذا، واستدل البصريون بكذا وكذا، واستدل الكوفيون بكذا وكذا إلى آخره. وينتقل بعدها باب الإعراب، والإعراب عند الكوفيين هو تغيير في تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. تعريف البصريين هو أثر ظاهر أو مقدر يعتري آخر الكلمة بسبب العوامل، وحجة البصريين كذا، وأجاب عنها الكوفيون بكذا، واحتجوا أيضا البصريون بكذا، ورد عليهم الكوفيون بكذا، واحتج أيضا الكوفيون على هذا القول بكيت، وخرجوا بكيت. كلمني أحد الإخوة قبل أيام يقول حضر درسا في بعض المراكز مقارن، قال المدرس يحشد الأدلة ويقنع بأنه يجوز للحائض مس المصحف وقراءة القرآن فضلا عن الجنب وعن المحدث. قالوا في العصر أنا أدرس في نفس المركز عند واحد ثاني درس فقه، قال والمدرس يحشد الأدلة على عكس القول الأول وينصره بكل وجه، فيخرج الطالب في متاهة، يخرج الطالب في متاهة. لهذا درج أهل العلم بالطلاب فألفوا لهم كتبا مختصرة ومتوسطة وكبيرة. فابن قدامة مثلا ألف العمدة في الفقه الحنبلي، ثم الكافي، ثم المقنع، ثم المغني. ها؟ والهادي معه، بس هذه الأربعة التدريج، العمدة للمبتدئين، وبعده أظن المقنع أو الكافي، كأنه المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، أربعة بالتدرج. ولا يزال أهل العلم يدرجون الطلبة فيمنعون الطالب أن يحضر درسا أكبر من مستوى، ممنوع. يعني هذا الدرس مثلا مستواه في الترتيب التعليمي الثالث، جاء طالب أول ما وصل يحضره، نقول لا ممنوع هذا. الطفل أول ما يولد نعطيه رضاعة يرضع، لو أعطيناه وصلة لحم مضبي إيش رأيك له عصيد وسلته بسباس ولا عراويد مقلى؟ ما يصلح. رضاعة، بعد الرضاعة نعطيه شبيسة ريري بالملعقة، بعدين نفحص له اللقمة ونطرحها مفحوسة، بعد نعطيه طعام خفيف حبة حبة، بعدين نعطيه الكبدة من اللحم، كبدة الدجاج مثلا، كبدة الأرنب نفحصها ونعطيه، بعدين نعطيه اللحم الرطب ننقي له اللحم الناعم حبة حبة. يعني ما نعطيه لحمة يأكله بعد 4 سنين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن هنا يأتي الطالب يبقى 20 سنة منفوخ في نفسه متكبر أنه طالب علم له 20 سنة، ولما تسأله عن مبطلات الصلاة مثل البالونة إذا خرقتها بشوكة انتهت. لا، طالب العلم يتأصل ويأخذ العلم شيئا فشيئا واحدة واحدة حتى يصل. الخلاصة أن العراية يجوز في العنب والتمر فقط بالشروط الثلاثة، أن يكون أقل من نصاب وهو أقل من 5 أوسق، وأن يكون التماثل بكيل الزبيب والتمر وخرص العنب والرطب والتقابض بقبض الزبيب حقيقة وبقبض التمر الباقي بالتخلية، بقبض العنب والرطب بالتخلية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحلول، الحلول أنكم لا تتفقون على التأجيل، هذا الحلول. ثم قد يحصل قبض وقد لا يحصل قبض. الحال يعني أنه الآن أسلم لك، هذا الحلول. وقد أفي لك بوعدي وقد لا أفي. التقابض يا شيخ تأخذ، الحلول في اللفظ بس. الحلول في اللفظ يعني اتفقنا وانت نسلم، هذا الاتفاق والحلول. التقابض أني فعلا أستلم وأسلم باليد، فالحلول في اللفظ والقبض في اليد. وضح الآن؟ سبحانه.